أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يمتن علينا في هذه الآيات بقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل أبيح، والحلال ضد الحرام، والحل ضد العقد، يعني يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد، كل واحدة يقول فيها: نم فإن وراءك ليل طويل. فإذا ذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فيقوم في الصباح نشيط، يعني فرح. أما الذي ينام إلى الصباح فقد بال الشيطان في أذنه. ولذلك الحل هنا أحل، يعني بمعنى أطلق أمره، لم يعقد ولم يربط، فأحل هنا أبيح، وهذا يدل على أنه كان غير حلال. أحل لكم يعني يدل السياق على أن هذا الأمر كان حرام. ولذلك في الصيام في أول الإسلام كان الرجل يجوز له الأكل والشرب قبل أن ينام أو يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء أو نام خلاص لا يقرب أهله ولا يشرب ولا يأكل. فيقال أن عمر كان في ليلة سهرة عن أهله، فلما جاء قالت له: إني نمت. فقال: ما نمت. وبعدين ندم على ذلك، وأحد الصحابة أيضا جاء وكان يعالج ضيعة له، فجاء متعبا وقال لأهله: قربي لي طعاما، فذهبت لتأتيه بالطعام فنام، فوجدته نائما فلم يأكل حتى صار من الغد بعد الظهر، فأغمي عليه لشدة ماذا؟ لشدة الجوع والتعب، لأنه جلس من يومين ما أكل وهو يعالج العمل وفي صعوبة، والحال تلك الأيام كان حالا صعبا، حتى يقال: لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الظل والرطب وماء الدلو. قال: هذا النعيم الذي تسألون عنه، أما الآن فالله المستعان، كل شيء الحمد لله زائد، المركب والملبس والمسكن، الله يجعلنا من الشاكرين ويتوب علينا. أحل أبيح لكم، وحذف الفاعل دائما، لأن الفاعل إذا لم ينصب إليه المعنى يحذف، وكذلك المفعول وكذلك الفعل. فإذا كان، لأن المقصود هنا الإباحة لهم، لأن الكلام منصب إليهم، فلذلك حذف الفاعل. لكم أي المخاطبون وهم المسلمون، ليلة أي في ليلة الصيام، إذن ليلة ظرف، ليلة الصيام يعني لأن الرفث هو هو نائب الفاعل، والرفث أصله في اللغة الفحش والكلام الذي لا ينبغي، والمقصود به هنا هو الجماع، يعني أبيح لكم في ليلة الصيام الجماع، والرفث هنا الجماع. نعم. وإن كان الرفث أصله في اللغة الكلام الذي لا ينبغي، ولذلك فلا رفث ولا فسوق، عن اللغة ورفث التكلم، يعني فالرفث أصله الكلام الذي فيه نوع من يعني ذكر أمور النساء أو الكلام الذي لا ينبغي. نعم. إلى نسائكم، إذن أبيح لكم في ليالي الصيام، يعني أن تأتوا أزواجكم إلى نسائكم، إذن هذا أحل، تدل على أنه كان غير حلال، وليلة الصيام يدل على أن النهار يختلف، أن قال ليلة الصيام، فقوله ليلة الصيام تدل على أن النهار يختلف عن الليل هنا، وبعدين قال لا نسائكم أما غير نسائكم، لأنهم قالوا والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم وما ملكت، بعدين هنا علل أو بين السبب في ذلك. إذن أباح الله لكم أيها المخاطبون في ليالي الصيام الجماع، الجماع لنسائكم لأزواجكم، هن أي الأزواج لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذه الكلمة لباس لكم وأنتم لباس لهن قولان للعلماء. القول الأول أن المرأة والرجل إذا كانوا في لحاف واحد كأنه إذا لاصق جسمه جسمها أو جسمها جسمه يكون كل واحد كاللباس للآخر نتيجة لملاصقة الأجسام، هذا المعنى القريب. المعنى الثاني هن لباس لكم أي سكن لكم وأنتم سكن لهن، كما قال وجعل الليل لباسا وقال سكنا لتسكنوا فيه، وكل من المعنيين قريب من الآخر، فهن لباس وهن سكن. نعم. ولذلك يعني مسكين مسكين رجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها، ولذا ضمن الله للفقير أنه إذا تزوج إن شاء الله أنه يكون الزواج سببا في الغنى، يكون الزواج سببا في الغنى، لأن الله قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله، والذين يحددون النسل خوفا من المجاعة هؤلاء جهال، هذا جهل بما عند الله تعالى. الله يدعو سحاء ملأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أنت لا ترزق، يرزق الله، إن الله هو الرزاق، ولذلك قال وفي السماء رزقكم، وأقسم عليها وأكدها بأربع مؤكدات، لأن السماء لا نرى فيها منجرة ولا فيها دكان ولا فيها متجر ولا وظيفة ولا مزرعة، ما نرى شيء في السماء، فلذلك أكد، لأن واقع الناس كأنها تنكر أن رزقها في السماء، قال فوربي، هذا المؤكد الأول، إنه المؤكد الثاني، لحق المؤكد الثالث، مثل ما أنكم تنطقون المؤكد الرابع. إذن هن أي أزواجكم لباس لكم وأنتم لباس لهن، سكن وستر، ولذلك الزوجة هي ستر للرجل وحفظ له، وخياركم خياركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم. وآخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع النساء، استوصوا بالنساء خير، فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم، أخذتموهن بأمانة الله وبعهده. لذلك كل ما كان الرجل فاضلا، كل ما كان طيبا مع أهله، وكل ما كان لئيما كان سيئا مع أهله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة البيت، فإذا سمع النداء ينصرف، إذا سمع النداء للصلاة يترك كل ما فيه يذهب إلى الصلاة، لكن يخصف نعله ويقط ثوبه ويحلب شاته ويشتغل، وما في حد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلم يرفق بأهله، يرفق بولده، يرفق بجيرانه، يكون إذا رؤية الناس تنشرح له، ما يكون إذا دخل البيت فكأن ثعبان دخل البيت، حرام هذا. المسلم ما يكون هكذا، يا ويلكم جاكم، انتبهوا جاء، أعوذ بالله. المسلم إذا دخل البيت أهل البيت يمتلئون فرح وانشراح وطمأنينة، ما يكون الإنسان فظ غليظ على أهله وعلى من حوله، وإنما يأخذ أهله بالرفق وبالإكرام وبالإقناع وبالقدوة الحسنة. مع الأسف تجد بعض الناس إذا دخل بيته تجد كل أهل البيت يعني يرتاع ويخاف. الإنسان يأخذ أهل بيته بما لا بالإكرام، إذا أكرمتهم هم لا يفعلون إلا ما تحب، لأن النفوس جبلت على حب ما إيش من أحسن إليها. فأنت إذا أحسنت على أهل البيت أحبوك، فإذا أحبوك أطاعوك. ولذلك من أكبر أسباب المحبة ما هو؟ الطاعة. لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا الحقيقة يعني الرفق مطالب به وعدم الفظاظة، وبالأخص على الأهل وعلى الأقارب وعلى الضعاف والجيران، لأن هؤلاء موصى بهم، الجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب، كل الناس. هذا الدين عجيب. لذلك لو يعني تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض في دين الله أفواجا، ما رأيت شيئا أنفع لهذا الدين من تمثله. إذا تمثل المسلمون الإسلام وعملوا به، كل من يرى مسلما يتأثر به، لأن المسلم لا يظلم، المسلم لا يكذب، المسلم لا يرابي، المسلم لا يزني، المسلم لا يأذي جيرانه، لا يعق والديه، لا يضيع من يعود. فالمسلم كتلة من الخير تتحرك، فكل من رآها يتأثر بها. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني في هذا التعبير في هذا الأسلوب نوع من التنفير من ما كانوا يفعلونه، تختانون تخونون أو تتخونون أنفسكم. لذلك أباح لكم الأكل والشرب ومباشرة النساء في ليالي الصيام رحمة بكم لما كان يصلكم من العنت والمشقة، والله بخلقه رؤوف رحيم. علم الله أنكم كنتم في تلك الأيام التي كان يحرم عليكم بعد النوم الأكل والشرب ويحرم عليكم مباشرة النساء، أنكم كنتم تختانون تخونون أنفسكم، فتاب عليكم، غفر لكم ما عملتم، وأباح لكم بعد ذلك أن تباشروا. ولذلك ربنا كريم. فالآن باشروهن، تختانون تخونون أنفسكم، يعني يخون بعض الإنسان نفسه لأنه يعني يقول لها ما نمت وهي نامت، أو يقول ما نمت ويأكل، أو كان يحصل بعض الشيء من الصحابة. فعفى عنكم في ذلك وأباح لكم الأكل والجماع بعد النوم في ليالي رمضان. فالآن باشروهن، أمر للإباحة، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. للعلماء فيها ثلاثة أقوال. أول ما يقول الجمهور الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم الولد الصالح. ولذلك إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، ففي المرأة والدار والدابة. قالوا شؤم المرأة أن تكون لا تلد، وشؤم الدابة أن تكون بليدة. الآن تكون السيارة كل ما أردت تركبها يا ناس دفوا شوية، هذا الشؤم الآن، دفوا السيارة عشان تشتغل. وشؤم البيت أن يكون ضيقا، وسوء الجيران قيل، وقيل أيضا في المرأة أن تكون سيئة الخلق مع أنها لا تلد. إذن هنا قال جل وعلا وابتغوا ما كتب الله لكم الولد، وقيل طلب المتعة حلال، وقيل طلب العفة. أيوة. إذن الولد أو ما كتب لكم من وقيل وابتغوا ما كتب لكم، يعني اطلبوا ما أحل لكم، وهو إتيان النساء في الأماكن التي أبيحت. نعم. ولذلك قال نساؤكم حرث لكم أن شئتم، إذا كان في مكان الحرث مقبلة مدبرة قائمة جالسة نائمة، لكن في مكان الحرث. أما الذي يحول رحله فهذا ملعون، ملعون من أتى أهله في دبرها، وما ورد لا يصح ولا يثبت ويخالف النصوص الصحيحة الصريحة. لأن الله قال فأتوا حرثكم أنا شئتم في مكان الحرث، أنا متى وأنا وأين للمكان، أنا شئتم أتوا حرثكم أنا شئتم من أي جهة في مكان الحرث. مكان الحرث هو القبل، أما الدبر ليس مكان للحرث، والإتيان فيه محرم بالإجماع وملعون صاحبه ولا يجوز، ومن قاله فقد قال قولا خطأ. نعم. إذن باشروهن أمر للإباحة، واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد ومن العفة ومن المتعة، وكلوا واشربوا، أيضا أمر للإباحة والامتنان، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا يقال أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أخذ خيطا ووضعه تحت وسادته أسود وخيط أبيض، وصار ينظر إلى هذا فلم يتبين له، فلما كان الصباح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لعريض الوسادة، ما يقوله بعض الناس أنه يكنئ بالغباء، كلا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا أبدا، وإنما يقصد أنه إذا كانت وسادته يمكن أن تسد الأفق وتكون مثل الليل والنهار فهي عريضة، هذا الذي يقصد. أما أنه كنا به عن عدم الفهم، لا، نبينا صلى الله عليه وسلم قمة في الأدب، لا يقول لواحد أنت غبي أبدا، ولا يكني عنه بالغباء، لا، وإنما قال إنك لعريض الوسادة، إذا كانت وسادتك يمكن أن يأتي تحتها الليل أو النهار، هذا المقصود. لذلك لما عملوا هذا نزلت من الفجر، ففهم الصحابة أن المقصود بياضش الليل من النهار. نعم. والحديث الصحيح طبعا. واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد أو من المتع، وكلوا واشربوا أمر للإباحة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن من الفجر أزالت الإشكال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إذا أدبر الليل منها هنا، وإذا أدبر النهار منها هنا، وأقبل الليل منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وغربت الشمس، وهنا نقطة وهي الوصال، غير واضح قضية الوصال، أمرها غير واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال وواصل، فقالوا إنك تواصل، قال إني أطعم وأسقى، أو إني لست كاهتكم، إنما يبيت ربي يطعمني ويسقين. فلما لم ينتنه واصل بهم يوما أو يومين ثم رؤي الهلال فكان كالمنكل لهم. وهنا ما الوصال؟ هل الوصال إلى إلى إلى السحور؟ وهل الوصال أن يصوم الشخص يوما أو يومين أو ثلاثة؟ غير واضح يعني. والذي يظهر أن الوصال غير مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم، ولذلك قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذه نصوص تدل على أن الوصال لا يكون، وأنه إذا كان فالنبي صلى الله عليه وسلم له أمور خص بها، فله خصوصيات يذكرها العلماء عند ذكر باب النكاح، لأن له خصوصيات في النكاح. ففي كتب الفقه والحديث يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في بداية باب النكاح، يمكن يرجع لهذا. لكن نفس الوصال الذي يظهر أنه لا ينبغي ودائر بين الكراهة وعدم الجواز. نعم. وورد عن بعض الصحابة أنه كان يواصل بعضهم ثلاث وبعضهم خمس وبعضهم سبعا، وهذا الحقيقة يحتاج إلى أدلة، لأن واحد يواصل سبعة أيام ما أكل. وقيل أن هذا ليس القصد به في ذات الصوم، وإنما القصد منه هو التعود على الخشونة وعلى التحمل وعلى التدريب على المشاق، ليكون الإنسان إذا لاقته صعوبات يمكن أن يتحملها. لأن خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فلذلك كان عمر يرغب في الرجل الذي يكون خشنا وقويا وليس ناعما، لأن التنعم وعدم الخشونة هذا ليس من شيم الرجال. نعم. وإن كانت النعم مباحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا معهم ولكنها خالصة لنا يوم القيامة. فالنعم في الدنيا مباحة، والله يحب أن يرى أثر النعم على عبده، لكن بقدر، لا يوغل في النعم ولا يوغل يسرف في هذه الأشياء، لأنها تسبب للإنسان غفلة وضعف، لأن الإيغال في النعم يسبب الضعف والغفلة. ولذلك من فوائد الصيام أنه ينبه الإنسان، هو يعطش الآن، بعض الناس طول السنة عطش لأنه لا يجد شرابا، هو يجوع، بعض الناس طول السنة يجوع لأنه لا يجد أكلا. لذلك هذا الصوم سبحان الله فيه من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. إذن الصوم هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصوم أصله في اللغة الإمساك، ثم الإمساك عن أمور معينة من أشخاص معينين إلى وقت معين في زمن معين. ولذلك الصيام لا بد فيه من النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا بد من تبيت الصيام إلا في صوم النفل قبل الظهر، ويكون صاحبه لم يؤكل عند بعض العلماء، لأنه مر بهم وقال إذن إني صائم، لما قال هل عندكم شيء قال لا، قال إذن صائم. فدل ذلك على جواز أن يكون الصيام في النهار لكن بالتطوع. أما صيام القضاء أو صيام الواجب لا بد من تبييته. والنيات من فائدتها تمييز الفروض وتمييز الفرض من النفل، ولذلك الأعمال تتمايز بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذا الصوم قالوا لأنه لا يدخله الرياء، فلذلك قالوا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي الصوم لا يمكن أن يدخله الرياء، لأن الذي يريد أن يدخل الرياء للصوم يمكن يقول أنا صائم ويشرب في البيت. فهو سر الصوم، سر بين العبد وبين الله. فلذلك كان بعض السلف إذا صام وأراد أن يخرج من البيت يأخذ يعني فمه ويحط عليه يعني أيوة يدهنه الدهان حتى لا يظهر عليه أثر الصوم، يكتمون صومهم ويكتمون عبادتهم حتى تكون خالصة ولا يرى ولا يكون فيها لأحد شيئا. لأن المحمدة والذكر هذه أمور وشهوة الذكر هذه أحيانا تنقص للإنسان الأجر. لذلك إذا استطاع المسلم أن يجعل بعض أعماله لا يطلع عليها إلا الله فهذا أمر مفيد جدا. إلا من يقتدى به، فإذا أظهر بعض الأعمال ليقتدى به يكون هذا أفضل ممن يسرها. ثم أتم الصيام إلى الليل. وهنا من أكل وشرب وهو صائم ناسيا فبعض العلماء لا شيء عليه، ولكن قال مالك عليه القضاء. قال بعض العلماء فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. مالك قال فعدة من أيام أخر، وهو هنا أفطر، إذن لا بد يكمل العدة ولتكمل العدة. وهو الجمهور قالوا لا، هو قال إنما أطعمه الله وسقاه، إذن وهذا اليوم لا يلزمه قضاؤه، والأمر سهل إن شاء الله وواسع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا نهي تباشروا الواو للمسلمين هن النساء، وأنتم عاكفون جملة حالية، أي ولا تجامعوا النساء، والحال أنكم متصفون بعبادة الاعتكاف. الاعتكاف هذا عبادة غريبة والعلماء فيها واسطة وطرفة. مالك رحمه الله يرى أن الاعتكاف عبادة متمحضة للآخرة، لا يشتغل فيها الإنسان إلا للآخرة، لا يتعلم فيها علم ولا يزور مريض ولا يعمل فيها إلا الصلاة والقراءة وذكر الله أو السكوت، ولا يخرج إلا للحاجة التي لا بد له من الخروج لها، فلا يزور مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لحاجة، ولا يدرس علم ولا يقرأ القرآن قراءة حفظ، يقرأه قراءة عبادة. الشافعي رحمة الله عليه بحبحها وقال يمكن أن تعتكف ولو لحظة، ويمكن أن تشترط ولا يلزم في الاعتكاف صوم، ويمكن أن تقول نويت الاعتكاف وأنا مار بالمسجد ماشي، فالأمور سهلة. وأحمد هو في الوسط، أوجب شيء وجعل الاشتراط يجوز، فبعضهم في هذا أخذ بالحزم وبعضهم ترخص وبعضهم وسط. والاعتكاف من العبادة الفاضلة جدا، ولكن كره العلماء الدخول فيها لمن لا يستطيع أن يتمها، فهي أصبحت عندهم إلى حد ما تشبه النذر، لأن الدخول في النذر مشكل. الإنسان يكون في عافية فيوجب على نفسه شيء ليس بواجب، فلذلك الاعتكاف لا ينبغي للإنسان أن يوجبه على نفسه، وإن استطاع أن يعتكف فيعتكف، ولكن يعني لا يعتكف إلا إذا كان يستطيع أن يقوم به، فإذا كان لا يستطيع أن يقوم به لا يدخل فيه. والحقيقة أنه عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وكانت أمهات المؤمنين تواظب عليها، وهي موضحة في كتب الحديث وكتب الفقه، وهي تثقل المسلم، لأن الإنسان إذا اعتكف كأنه يترك الدنيا خلاص، يجعل هذا الوقت كأنه كله للآخرة. فلذلك هي نوع من صقل النفس ونوع من تكفير الحسنات والترغيب، ولذلك هي تكون دائما في آخر رمضان، لأن النفس أيضا تكون تعودت على الصوم وقربت من الله. فذلك من يستطيع أن يعتكف فالحقيقة هذه العبادة جيدة، وكثير من الناس أصبح يرغب عنها. نعم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن المعتكف لا يجوز له المباشرة، يعني لا يجوز له جماع أهله، فإذا جمعهم بطل اعتكافه. ولكن هل يجوز لهم أن يمسهم بشهوة؟ لا يلمس النساء بشهوة، يبتعد عن النساء، هل الاعتكاف مثل الصوم؟ لأن الصوم يجوز فيه القبلة ويجوز المباشرة، لكن لمن لا يخاف على نفسه. أما كثير من العلماء فكان يكره القبلة ويقول الشاب ينبغي أن يبتعد، أما الشيخ الكبير فالأمر له سهل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، ولكن كان أملككم لإرب أي لحاجته، لأنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه والله أعطاه ما لم يعطي لغيره. نعم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. تلك حدود الله وردت في 7 مواضع في القرآن، ولم ترد إلا قبلها أمور البيت لأن يقع فيها الظلم، لم تأتي تلك حدود الله في القرآن إلا وجاء قبلها أمور البيت فيما يقع في البيوت بين الرجل وأهله، لأنه دائما في البيوت يقع ظلم، وهذا الظلم قد لا يطلع عليه. وحدود الله المعالم التي عملها، فلا تعتدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. إذن تلك التي ذكرت من مباشرة النساء، تحريم مباشرتهم في النهار، ومن تحريم مباشرتهم وأنتم عاكفون في المساجد، ومن إتمام الصيام إلى الليل، هذه الأمور التي ذكرت لكم حدود الله، فلا تعتدوا ما أحل لكم وتأتوا ما حرم عليكم. إذن هذه معالم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذه المعالم، تلك حدود الله، الحلال والمحرم، وبينهما أمور. أيوة، هذه الأمور المتشابهة أو المشتبهة ينبغي للتقي أن يبتعد عنها. ولذلك التقى أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية بشيء من الحلال، فما تأكل كل الحلال حتى لا يبقى بينك وبين الحرام شيء. ولذلك لا يصح الصوم إلا لمن يمسك جزء قليل من الليل، كان بين صلاته وسحوره أذانه كم ما يقرأ الواحد؟ 50 آية. إذن هذه 50 آية جزء من الليل يصام احتياطا. فلذلك هذا الدين يحتاط، والذين يأكلون ويشربون بعد الأذان هذا خاطروا، خلاص الأذان لا يكون إلا بعد الفجر، فإذا أذن الأذان لا ينبغي لواحد أن يشرب ولا يأكل، لأن هذا أصبح النهار، والله يقول أتم الصيام. وكان بين سحوره وبين أذانه مقدار 50 آية. إذن لا ينبغي للمسلم بعد أن يسمع الأذان يأكل ويشرب، لا، هذا خلاف التحقيق وخلاف الأولى. وقال في سورة البقرة بعد أن قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وقال في سورة النساء انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ثم قال يوصيكم الله إلى أن قال وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله. وقال هناك في سورة المجادلة في قضية الإيلاء في قضية الظهار الآية فتحرير رقبة ذلكم توعظون به والله بما تعملون فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. اقرأ الآية. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. والآخر في آية في النساء الصغرى اللي هي الطلاق أيضا تلك حدود الله. جاءت حدود الله في التوبة، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، لكن تلك حدود الله لم تأتي إلا في قضايا سبحان الله أمامها قبلها البيوت وما يكون في البيوت، لأن الظلم يكون في البيوت. ولذلك الظلم ظلمات، وحدود الله معالمه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون حازما، فما أحله الله يعمله وما حرم عليه يتركه ويبشر بالخير. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مثل هذا البيان يبين الله آياته، فبين الصوم وبين مفسداته وبين ما يجوز فيه وبين الاعتكاف وبين ما يحرم فيه. هذا البيان بينه لنا ليكن ذلك سببا في اتقائنا وفي فوزنا، لأن الله يأمرنا وينهانا لنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي فنسعد ونرتقي. ولذلك هذه الدنيا كلها ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا يرى واحد أنه اعطي له لإكرامه، لا، أو أنه هذه ابتلاءات. ولذلك كل الحياة ابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للابتلاء، للرحمة وللاختلاف. لذلك ينبغي للعقلاء أن يكونوا حازمين ويجتهدوا، يجتهدوا في أن ينجوا. ولذلك هذا الكتاب دائما يهيئنا للرحيل. الصوم جرعة لتقوية الإيمان، الحج جرعة لتقوية الإيمان، الصلاة جرعة لتقوية الإيمان، الطهارة، كل العبادات هي روافد لأن يتقوى الإنسان ويكابد الجوانب التي تعوقه عن السير إلى الله، الشيطان والنفس والدنيا والمال، لأن هذه الأربعة معوقات عن السير إلى الله. فإذا كابد المسلم هذه الطاعات، الصوم، وجاء به كاملا، أصبح هذا الصوم حاجز له أن يستهويه الشيطان. فإذا أتى بالصلاة كاملة أصبحت الصلاة مانعة له من أن يستحوذه شياطين الإنس، لأن شيطان الإنس يجيك يقول لك فلان ما يكيفك، لا تسلم عليه. هذا ما أما تراه يخزرك ينظرك بمؤخر عينه، أنا لا أسلم عليه، تقطع رحمه وتعادي إخوانك والشيطان ينزغ فيك. ولذلك قل لعبادي يقول التي إن الشيطان ينزغ بهم، ما فلان ما يكيفك، ما يراك شيء، أنا أوريك فيه. بعدين تروح تقطع إخوانك ولا تسلم عليهم، ويقع بينكم الهجر. فإذا قطعت رحمك هذه الحالقة، إذا قطعت رحمك عصيت الله، فإذا عصيت الله امتنع المطر، فإذا لم منع المطر جاء القحط، فإذا جاء القحط جاء الجوع إذن هي أمور تأتي ببعض. ذلك أخطر شيء قطع الرحم. والشيطان دائما يأتي للأقارب ويوغر بينهم صدورهم على بعض. ولذلك وظلم ذوي القربى أيوة أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي. لذا ينبغي للأقارب أن يتغاضوا عن بعض، وأن يكون بينهم دائما تفاهم، لأن التحاور يزيل الإحن. أهم شيء التحاور. لما لا تغضب علي لأنك فعلت لي كذا وكذا، أنا هذا لا أقصده، أو هذا ما هو صحيح، أو كنت أفهم غير ما تفهم. لذلك الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، معناته تجلسوا على طاولة المفاوضة. فإذا جلسوا على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الصادق من الكاذب. بعدين قال فإن بغت إحداهما، بعد الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. لذلك أصلحوا بين أخويكم، والصلح خير، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن يقول فلا تقربها. كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم بذلك البيان يعرفون الحلال من الحرام والواجب من غيره، فيتقون الله تعالى ويسلكون الطرق التي بها يسعدون ويكونون قدوة للخير لغيرهم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين.